السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي درس العقيدة وفي كتاب الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، كنا قد وقفنا عند قوله في الحديث عن الإيمان بأن الله خالق السماوات والأراضين، والشرك في غيره. يقول شيخ الإسلام: وكذلك مشرك العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله تعالى في خلق السماوات والأرض، بل كانوا مقرين بأن الله تعالى وحده خلق السماوات والأرض وما بينهما، كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك في غير ما آية، كقوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. المؤلف رحمه الله يريد من هذا إقامة الحجة على الذين يعبدون غير الله ممن يدعو أصحاب القبور ويعتقد فيهم النفع أو الضر، ولا يخلص في عبادته لله، فيقول: إن مشرك العرب الذين بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كذلك، وسماهم الله بالمشركين، وبين أنهم إذا ماتوا على هذا يخلدون في النار، فإن قريشا وغيرها من العرب الذين خاطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم لهم الحجج والأدلة الدالة على وحدانية الله، ويدلل على هذا بأن الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، وهو الذي خلق ما بينهما، فهو الإله الذي يصلح أن يكون الإنسان يتعبد له. وأما من لم يخلق فما هي مسوغات عبادته؟ ليس عنده أهلية لأن يكون ربا أو إلها، فمن يخلق كمن لا يخلق؟ فيقول: إن المشركين لما أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليهم الحجة بلزوم إفراد الله بالعبادة، ما قولكم في أن الله هو الذي خلق السماوات وخلقكم أنتم؟ قالوا صحيح، نقر بهذا. إذن ما مسوغات عبادتكم للات والعزى ومنات وغيرها؟ فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. يعنون أن محمدا صلى الله عليه وسلم جاء بأمر غريب غير معقول، كيف ما يكون فيه في هذه الأرض إلا إله واحد؟ في نظرهم هذا غير صحيح وغير مستساغ. فأعاد عليهم الكرة وقال ما تقولون في من خلق السماوات والأرض، من هو؟ قالوا هو الله. إذن لماذا لا يكون هو وحده الذي يعبد؟ هو الذي خلق السماوات وخلق الأراضين وخلق ما بينهما من إنس وجن وأشجار وبحار وجبال ووديان ونباتات وغيرها من سائر الموجودات، الله هو الذي خلقها. إذن هو الذي يصلح أن يكون إلها يعبد، وغيره لا يصلح أن يكون إلها لعدم وجود أي مسوغ من المسوغات التي بها يستحق هذا المخلوق أن يكون شريكا لله، لأن الشريك لابد من وجود قدر متساوي في الشراكة، وهذه المعبودات ليس فيها أي مسوغ من مسوغات الشراكة، بل إنها يستحيل أن تكون مساوية لله. والله جل وعلا لم يكن له كفوا أحد، فلا ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل له. فالذين يعبدون الأضرحة ويذهبون إلى السادة في قبورهم ويدعونهم ويطلبون منهم الحاجات هم من جنس هؤلاء سواء بسواء، من جنس عمل أبي جهل وأبي لهب، لأنهم يدعون غير الله ويعتقدون فيه أنه ينفع أو يضر ويجلب المصالح ويدفع المضار. فالإله الحق هو الله تبارك وتعالى، ولا إله غيره ولا رب سواه. وحينئذ يجب أن تكون جميع أنواع العبادات من الصلاة والزكاة والصيام والحج والدعاء والتضرع والخشية والخوف والاستعانة والتوكل والرغبة والرهبة كلها لله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، هذا هو الدين الصحيح. أما أنك تردد بلسانك لا إله إلا الله محمد رسول الله، وتذهب إلى ضريح الولي فلان وقبر السيد فلان وتطلب منه ما تريد، فأنت تكذب على نفسك وتضحك عليها عندما قلت لا إله إلا الله. يقول تعالى في آيات أخريات ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشر به فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. الله تعالى يدلل على استحقاقه للإلهية بأنه خالق السماوات والأرض، وأنه هو الذي ينزل من السماء الماء، وأنه هو الذي ينبت بهذا الماء النبات من الأرض. والآلهة التي تعبدون لا تعمل شيء من هذا، فهي فاقدة لمسوغات الإلهية. يقول تعالى: والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الله تعالى خلق الأزواج كلها من البشر والنباتات وغيرها، والزوج هو الذي له مماثل، رجل وامرأة، ذكر وأنثى، جميع الكائنات الحية موجود فيها هذا الشيء من البشر والحيوانات والطيور، وكذلك موجود في النباتات. ويطلق الزوج على المثيل والشبيه، فالله تعالى هو الذي خلق هذه الأزواج كلها. وأيضا نعمة تشاهدونها: جعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون. الله تعالى خلق حيوانات لنقل الناس، الخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، والإبل لتركبوها وتأكل منها، وغير ذلك من النعم. كل هذا بتسخير إلهي. والذي خلق هذه الأشياء هو الله. وأيضا خلق لكم وسائل للتنقل في البحار من قارة إلى أخرى ومن جزيرة إلى أخرى، وهي الفلك، البواخر والسفن. الله هو الذي خلق هذه الأشياء، وهو الذي يسخر لها أن تطفو فوق البحر ولا تنغمس به. كل هذا من خلق الله جل وعلا وتسخيره لهذه الأشياء لتستووا على ظهوره. ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لتستقروا على ظهور هذه الأشياء الكائنات التي خلقها الله لكم فضلا منه ومنا، لتشكروا ربكم على هذه النعم. وما جد حديثا من النعم الأخرى من الطائرات والقاطرات والسيارات ونحوها، كل هذا من فضل الله تعالى وتسخير الله، حيث أنه أوجد هذه الأشياء تفضلا منه وإحسانا. المطلوب منكم أن تشكروا ربكم على هذه النعم وتقروا له بالوحدانية، وتسبحوه حيث أنه هيأ لكم هذه الوسائل، وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. لم نكن مطيقين لهذا لولا فضل الله علينا وتسخيره هذه الأشياء لنا. والآن كما تشاهدون الإنسان يسافر إلى أقاصي الدنيا بالطائرة بساعات قليلة، أقل من يوم وليلة، أبعد نقطة تبعد عنا يقطعها الإنسان في أقل من يوم وليلة. لو فرضنا إنسان يذهب إلى آخر البرازيل أمريكا الجنوبية، أو يذهب إلى اليابان، هذه كلها ما تأخذ من الإنسان يوم وليلة. وهذا شيء عجيب ومنة كبرى من الله تعالى. والإنسان يأكل ويشرب ويقضي حاجته وهو في الفضاء، وهذا أمر من العجائب والغرائب التي ذكر الله تعالى عنها أنه قال ويخلق ما لا تعلمون. وهذه البواخر التي تحمل آلاف الأطنان، والقاطرات التي أيضا تحمل البضائع من مسافات بعيدة، فكلها من نعم الله. الخالق لهذه الأشياء هو الله، فهو الذي يصلح أن يكون إلها، وغيره لا يستحق أن يشارك في الإلهية. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قول الله جل وعلا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. الله تعالى يأمرنا ويأمر نبينا صلى الله عليه وسلم بأن يخاطبنا ويقول تأملوا الموجودات التي حولكم وتفكروا فيها واستدلوا بها على عظمة خالقها، والتزموا بإفراد الله تعالى بالعبادة على أن خلق لكم هذه الأشياء. هذه الأرض التي تعيشون في سهولها ووديانها وتصعدون على جبالها وتأكلون من خيراتها وثمارها، لمن؟ هل هي لفلان أو لعلان؟ لا، هي لله. لله ملك السماوات والأرض، يمنح بعض عباده شيئا منها ليبتليه ويختبره كيف يستثمرها وكيف يتعامل مع ربه نتيجة لهذا التمكين. الله تعالى يمنحك قطعة من الأرض لتزرعها أو تبنيها وتستغلها لمصالحك الدنيوية وتعيش فيها وتجلب الخيرات وتبيع وتشتري وتعجر ونحو ذلك. هذا الخير الذي وصل إليك من أين لك؟ إنه من الله. عرفت أنه من الله، إذن كيف تتعامل مع هذا الإله جل جلاله وهو الواهب للنعم، وهو الذي خلقكم وما تعملون، وما بكم من نعمة فمن الله، والمال الذي بأيديكم هو مال الله سلطكم عليه لينظر كيف تعملون وكيف تتصرفون بهذه الأموال. هل تبخلون؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فحاسب نفسك واعرف أنك في كل أحوالك تختبر وتمتحن، فعليك أن تكون مستحضرا عظمة المنعم في كل حال من أحوالك، في حال جوعك وشبعك وغناك وفقرك، ووجودك للمال وفقدك له، فالكل أنت في حال امتحان واختبار. الله تعالى يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام ويقول له: قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؟ قل للناس من هو رب السماوات ومن هو رب العرش، والعرش أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات، والله تعالى فوق عرشه وهو أكبر من كل شيء. سيقولون لله. إذا كنتم تقولون هي لله، لماذا لا تعبدون الله وحده وتتركون عبادة غيره الذي خلق السماوات وخلق العرش؟ هو الذي يصلح أن يكون إله، وهو الذي يعبد دون غيره من سائر المخلوقات الحقيرة الضعيفة غير قادرة على ما تريدون تحقيقه لكم، والله تعالى على كل شيء قدير. هو الذي بيده ملكوت كل شيء، ويقول تعالى: قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. خاطب هؤلاء القوم وقل لهم من هو الذي بيده ملكوت كل شيء. هو الذي يملك كل شيء، الله تعالى هو الذي بيده أن يغنيك أو يفقرك، يعزك أو يذلك، يسعدك أو يشقيك، يشفيك أو يمرضك، يحييك أو يميتك. هو وحده الذي بيده ملكوت كل شيء، إذن يكون اللجوء إليه وحده. إذا كان كل شيء عنده وبيده لا نذهب لغيره، والذهاب إلى غيره نوع من السفة ومن الجنون. لماذا تذهب للذي ليس له أي صلاحية وأي مقدرة وتترك الذي بيده كامل القدرة وكامل النفع ولا يخفى عليه شيء من أمرك؟ فهو الذي يجب أن يقصد، وهو الذي يلجأ إليه، وهو الذي يتوسل إليه جل وعلا. هو الذي يجير ويأوي إليه المظلوم فينتصر له. إذا أن المظلوم وقعت عليه مظلمة فيلجأ إلى الله، والله تعالى يجيره. ومن كان بجوار الله حفظه الله ولا يجهر عليه، ولا أحد يستطيع أن يعترض أو يمنع أحدا أن يستجير بالله، أو من استجار بالله أن يحول أحد بينه وبين الله مهما كانت قوته وسلطانه ونفوذه وصلاحياته. فإذا لجأ العبد إلى الله فإن الله يتولاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فيجب على الإنسان أن يكون ارتباطه بخالقه جل وعلا. ثم ذكر الله جل وعلا حالا ستنكشف فيها الحقائق وتظهر فيها الأمور. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل أأنبئكم، قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين. إذا نزل بالناس عذاب الله أو جاءت الساعة، هل سيذهبون إلى ضريح الولي فلان وقبر السيد فلان ويطلبون الخلاص؟ لا، يعرفون أن لا إله إلا الله فلا يدعون غير الله. وهذا حجة، والله تعالى أخبر عنها أنها ستقع وستحصل في المستقبل عند قيام الساعة. يعرف الناس حقائق الأمور ويقولون إن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، والقرآن الذي جاء به من عند الله صحيح، كله صحيح. لكن ما في فائدة الآن، فات الأوان، ولا ينفع حينئذ الندم. قل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. ينسون أنهم كانوا يعبدون صاحب الضريح الفلاني أو قبر الولي فلاني أو قبر السيد فلان، كل هذا ينسى. هذه المسائل ونحوها مما يجب على الإنسان أن يجعلها دائما نصب عينيه، وأن يكون ارتباطه دائما بربه جل وعلا في سرائه وضرائه، في حله وترحاله، في صغره وكبره، ينشأ الفتيان عليها ويعلمون التوحيد منذ نعومة أظفارهم، يدرسون الأصول الثلاثة ويتعرفون عليها حتى لا يشوش عليهم بالشبه والمضلات، فيعرف كل إنسان ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعذر فيه صغير ولا كبير ولا رجل ولا امرأة، لا بد أن يكون دائما حاضرا في ذهن الإنسان أن يعرف ربه ويعرف دينه ويعرف نبيه صلى الله عليه وسلم. وتعذروني عن المواصلة لأني يظهر أني نسيت النظارة أو فقدتها، فالإضاءة كانت أقل، فما أستطيع أن أستمر في المواصلة هذا اليوم. وأرجو من أراد أن يكتب سؤالا أن يكتب بخط واضح حتى أستطيع أن أقرأه. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،